ليا وليكي كانت خافية بدون سعادك مع غيري بدون سعادك مع غيري وتملى شبابك العافية وتملى شبابك العافية والله القسمة ما معروفة ليا وليكي كانت خافية بدون سعادك مع غيري بدون سعادك مع غيري وتملى شبابك العافية وتملى شبابك العافية احلى خراب واجمل ريت كنا بنحكي عن الجنة كله فبقى منا والله كنا بنحكي عن الجنة كله فبقى منا وكل الناس بتعرف ريت ليكي حبيبي جسم ما ليكي أصل زماني قاس عنيد والله جسم ما معروفة ليا وليكي كانت خافية يدوم سعادك مع غيري وتملى شبابك جسم ما لي فيك أصل زماني قاس عنيد والله جسم ما معروفة ليا وليكي كانت خافية بدون سعادك ما غيري بدون سعادك ما غيري وتملى شبابك العافية وتملى شبابك العافية أمين وفي فرقتنا مالكي لأنك انت كم قاسيتي وشيتي معاكي عبادي والله لأنك انت كم قاسيتي وشيتي معاكي عبادي وكنت تبكي في أحزاني وتفرحي يوم تشوفني حبيبي جسم شاءت لينا تبكي لغيري وابقى وحيد والله جسم ما معروفة ليا وليكي كانت خافية بدون سعادك مع غيري بدون سعادك مع غيري وتملى شبابك العافية وتملى شبابك شاءت لينا تبقي لي غيري وابقى وحيد والله Thank you.